السعد حلا السعد حلا وخير الجمع قد وصلا ضيوفنا مرحبا وألف حيا هلا في ملتقى الخير طاب الأنس واكتملا سعادة ألفة في الله جل علا السعد حلا وخير الجمع قد وصلا ضيوفنا مرحبا وألف حيا هلا في ملتقى الخير طاب الأنس واكتملا سعادة ألفة في الله جل علا يا من قدمتم لداعي الخير حياكم وطيب الله مساكم وممشاكم وأسعد الله دنياكم وأخراكم رحمة ربي كما الأمطار تغشاكم جمهورنا استوحش النادي لغيبتكم واليوم ما أسعد النادي بعودتكم السعد حلا وخير الجمع قد وصلا ضيوفنا مرحبا وألف حيا هلا في ملتقى الخير طاب الأنس واكتملا سعادة ألفة في الله جل علا جئتم ومثل شعاع الشمس طلاتكم ومن آثير الوفاء والشوق مقدامكم شوقا إليكم تغني الطير كالوتر مواهب كلكم أغلى من الدرر يا مقديم المزنية أبهى من المطر يا مهبط الخير والآمال للبشر السعد حلا وخير الجمع قد وصلا ضيوفنا مرحبا وألف حيا هلا في ملتقى الخير طاب الأنس واكتملا سعادة ألفة في الله جل علا هيا تعالوا هنا أنس وأشعار سيل يفيض من الإبداع مدرار وبهجة ها هنا كالعرس أنوار عذوبة مثل ماء النهر أمطار أفراحنا كلها خير وإصلاح نور يجلي ظلام الليل يصبح السعد حلا وخير الجمع قد وصلا ضيوفنا مرحبا وألف حيا هلا في ملتقى الخير طاب الأنس واكتملا سعادة ألفة في الله جل علا حماسكم أنسكم للقلب مفتاح الأنس يأتي هموم القلب تنزاح كان اللقاء بكم أسماء مانينا الله ما أبهج اليوم تلاقينا آمالنا جنة الفردوس تؤوينا قولوا معي أيها الأحباب آمينا السعد حلا وخير الجمع قد وصلا ضيوفنا مرحبا وألف حيا هلا في ملتقى الخير طاب الأنس واكتملا سعادة ألفة في الله جل علا السعد حلا وخير الجمع قد وصلا ضيوفنا مرحبا وألف حيا هلا في ملتقى الخير طاب الأنس واكتملا سعادة ألفة في الله جل علا خذ الشوق خذ الشوق العظيم وخذ ودادي خذ الحب الكبير وخذ فؤادي خذ المسك البديع وخذ حقولا وخذ وردا وخذ شيحا وكادي خذ الشوق العظيم وخذ ودادي خذ الحب الكبير وخذ فؤادي خذ المسك البديع وخذ حقولا وخذ وردا وخذ شيحا وكاني. أخي في الله ما سطرت شعري ولم يختل على ورقي مدادي، ولم ترقص بنات الفكر شوقا لأقلامي وأبيات الجداد. أخي في الله ما سطرت شعري ولم يختل على ورقي مدادي، ولم ترقص بنات الفكر شوقا لأقلامي وأبيات الجداد، لأقلامي وأبيات الجداد. خذ الشوق العظيم وخذ ودادي، خذ الحب الكبير وخذ فؤادي، خذ المسك البديع وخذ حقولا وخذ وردا وخذ شيحا وكادي. أخي في الله فاعذرني إذا ما ترد الشعر أثواب العناد. أخي في الله فاعذرني إذا ما ترد الشعر أثواب العناد. فليس له إليكم من سبيل ولا فج عميق أو وهادي، تصاغر عند مدحكم فهامت قوافيه العذاب بكل وادي. خذ الشوق العظيم وخذ ودادي، خذ الحب الكبير وخذ فؤادي، خذ المسك البديع وخذ حقولا وخذ وردا وخذ شيحا وكادي. أحبك يا أخي في الله حبا قربني إلى رب العباد، لأنك لم تكن يوما ربيبا لمن حادوا عن الدرب الرشاد، لأنك حافظ لكريم قول حباك الله جنات المراد، لأنك صادق فطن لبيب فأنت من المكارم في ازدياد. خذ الشوق العظيم وخذ ودادي، خذ الحب الكبير وخذ فؤادي، خذ المسك البديع. وخذ شوقا تغلغل في فؤادي، أحبك يا أخي في الله حبا يقربني يقربني لمن حادوا عن الدرب الرشاد، لأنك حافظ لكريم قول حباك الله حباك الله جنات المراد. أيا خلي خذ الدنيا

إخوانكم لا شيء أغلى منهم لا شيء يعدلهم من الأشياء. وفعلا لا يمكن أن تجد سعرا في الدنيا ولا عرضا من الدنيا يوازي ويساوي أخ واحد لك في الله تتآخى أنت وإياه بصدق على منهج الله عز وجل. لا يمكن. لك في القلوب مساكن، لك في القلوب محبة، إن الهوى وإن سار بنساء قد حملت تلك النسوم صفاء. لك في القلوب مساكن، مساكن، لك في القلوب محبة، محبة، إن الهوى وإن سار بنساء قد حملت تلك النسوم صفاء، قد حملت تلك النسوم صفاء. لك في القلوب مساكن ومرابع، لك في القلوب محبة وإخاء، إن الهوى وإن سار بنساء قد حملت تلك النسوم صفاء، قد حملت تلك النسوم صفاء. لك في القلوب مساكن ومرابع، لك في القلوب محبة وإخاء، إن الهوى وإن سار بنسائم قد حملت تلك النسوم صفاء، قد حملت تلك النسوم صفاء. بين الأحبات زناها بجوامع من الصفات مودة ووفاء، آي ابن عز قد تركت أحبة فرش العيون وبالجفون غطاء، فرش العيون وبالجفون غطاء، جعلوك نبراسا لهم في ليلهم فنرت أرجاء وحل ضياء، فنرت أرجاء وحل ضياء. لك في القلوب مساكن ومرابع، لك في القلوب محبة وإخاء، إن الهوى وإن سار بنسائم قد حملت تلك النسوم صفاء، قد حملت تلك النسوم صفاء. يا صاحب العلياء ما لك فاتر، هل حب دنيا عشتها وعناء، أم أن عزمك غريق في ذله، أم أنه قد حل فيك بلاء، أم أنه قد حل فيك بلاء. حتى متى يا صاحي تحيا بعيدا عن دربنا، يا صاحي هلا بقاء، درب المحبات أخي سبيل لنيل الجنان وبه الرجاء، لنيل الجنان وبه الرجاء. رمت الفراق وكم تبكيك عيون، بات الأسى في دمعها والنداء، بات الأسى في دمعها والنداء. لك في القلوب مساكن ومرابع، لك في القلوب محبة وإخاء، إن الهوى وإن سار بنسائم قد حملت تلك النسوم صفاء، قد حملت تلك النسوم صفاء. كم عشنا سويا، كم عشنا سويا في ظل الكتاب، وكم تليناه فغاب العناء، وكم للهموم قد صرت عليلا، فكنت لهمي، كنت لهمي أخي الدواء. وكم تسابقنا لليل المعالي، وكم رفعنا للدعاة لواء، وكم نناجيه في جوف الليالي يا ربنا منا يا ربنا منا إليك الدعاء يا ربنا منا إليك الدعاء كم عشنا سويا في ظل الكتاب وكم تليناه فغاب العناء وكم للهموم قد صرت عليلا فكنت لهمي أخي الدواء وكم تسبقنا لنيل المعالي وكم رفعنا للدعاة لواء وكم نناجيه في جوف الليالي يا ربنا منا إليك الدعاء يا ربنا منا إليك الدعاء أين الذي قد عاش فينا سنينا صبرا أخيا ما هكذا الجزاء صبرا أخيا ما هكذا الجزاء لك في القلوب مساكن ومرابع لك في القلوب محبة وإخاء إن الهوى وإن سار بنا سائم قد حملت تلك النسوم صفاء قد حملت تلك النسوم صفاء لك في القلوب مساكن لك في القلوب محبة إن الهوى وإن سار من سائم قد حملت تلك النسوم صفاء لك في القلوب مساكن مساكن لك في القلوب محبة محبة إن الهوى وإن سار بنا سائم قد حملت تلك النسوم صفاء قد حملت تلك النسوم صفاء خذ الشوق مرحبا يا مرحبا أهلا وسهلا كالشذا فاح وكالصبح أطلا مرحبا يا مرحبا أهلا وسهلا كالشذا فاح وكالصبح أطلا يا رفاق الخير لازلتم رفاقا تغمرون القلب أثمرا وظلا تغمرون القلب أثمارا وظلا أرى الأعوام في صحبتكم غير أيام تقضت بل أقلا يا ربيع العيش من بين الصحاري يا زهورا ناقشت زهرا وفلا يا ربيع العيش من بين الصحاري يا زهورا ناقشت زهرا وفلا صحبة علمها قرآنها, قرآنها كيف تلقى في كتاب الله أهلا فهي في حلقتها أترجة, أترجة قد زكى الريح وذا الطعم تجلى صحبة علمها قرآنها كيف تلقى في كتاب الله أهلا فهي في حلقتها أترجة قد زكى الريح وذا الطعم تجلى قد زكى الريح وذا الطعم تجلى قد زكى الريح وذا الطعم تجلى يا تهادون من الطيب كلا طيب كلا كلا لوابها الصحب تحلى تحلى يا تهادون من الطيب كلاما كلا لوابها الصحب تحلى هكذا النخل فلن يهدي سواه الطيب الأثمار قد حييت نخلا الطيب الأثمار قد حييت نخلا هل تراهم بين آناء الليالي كلهم بالذكر الذكر هان يتسلى خاشع إن ملأ الكون أذان ساكب النور على الوجه وصلى كلما اليأس تغشى جونا شعشعت أمالهم روحا وفلا وإذا الهمة منا فترات شادها عزمهم حبلا فحملا يا رفيق الدرب أنعم فلقات حزت من أسرار أفرح الأجلى لا تعاتبني إذا ما قلت فيهم مرحبا يا مرحبا أهلا وسهلا يا رفيق الدرب أنعم فلقات حزت من أسرار أفرح الأجلى لا تعاتبني إذا ما قلت فيهم مرحبا يا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا مرحبا أهلا وسهلا. الأخوة رباط المجتمع الإسلامي وسر قوته، ويوم يكون المسلمون جسداً واحداً لا يمكن اختراقه. إنها هبة من الله هذه الأخوة، لا تأتي بالمال، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه في الآية: هم المتحابون في الله، وفي رواية: نزلت في المتحابين في الله. يا من يطيع الله سرا وجهرا قد فزت فاصبر لا تملن صبرا. يا من يطيع الله سرا وجهرا قد فزت فاصبر لا تملن صبرا. واعمر بذكر الله يا صاحي عمراك وافخر بدين الحق والصدق دهراك. واعمر بذكر الله يا صاحي عمراك وافخر بدين الحق والصدق دهراك. كن واثقا بالله يا كل مسلم واعمل لدار الخلد تنجو وتسلم. كن واثقا بالله يا كل مسلم واعمل لدار الخلد تنجو وتسلم. كالزهرتين كان هذان الشبلان ينبتان في روضة القرآن، أو كالنجمتين تتلامعان معا في العلا. في كل يوم يبتهج الطريق بوطئ أقدامهما ذاهبين إلى حلقة تحفيظ القرآن الكريم أو عائدين منها. تتلألأ جدران المسجد وصوتهما يتردد بينها مرتلين آيات الله تعالى. وتخفق الحياة في بيوتهما بشابين صالحين، الصلاة، الصيام، التراويح، العمرة، الدعوة، الأربعون النووية، الفقه والحديث، الإيثار، الرحلات الأخوية والابتسامة. شابين نشأ في طاعة الله وتحابا في الله، اجتمعا فيه وتفرقا عليه، نحسبهما كذلك ولا نزكي على الله أحدا. خرجا إلى مكة يتنافسان في حفظ السنة النبوية، ومضت أيام لم يبتهج طريقهما بوقع أقدامهما، ولم يتلألأ مسجدهما بدوي آياتهما، ولم تخفق حياة في بيوتهما. لم يكن ذلك لأن أرواحهما قد صعدت كالطيور في حادث أليم. هل يشفي الدمع وإن سالا؟ هل يحيي الحزن الأطلالا؟ أتعود طيور قد رحلت؟ إنا حل غصن وإن مالا، إنا حل غصن وإن مالا. لله شموع قد طفأت، كم كانت نورا يتلالا. لله شموع قد طفأت، كم كانت نورا يتلالا. وزهور تذوي تتهاوى، تتنثر حولي أرسالا. ودعت شبابا أخيارا، قد كان القلب لهم آلا. كم كتب الود لنا عهدا، حافظوه والعمر توالى، حافظوه والعمر توالى. في روض القرآن تربوا، بالعلم ترووا سلسالا. في روض القرآن تربوا، بالعلم ترووا سلسالا. في الصدر حديث ومتون، كالدوح ثمارا وظلالا. كم نشروا للناس ضياء، يتحدى الليل المبتالا. قد سبحوا في أعتى موج، كم ضربوا للعزم مثالا، كم ضربوا للعزم مثالا. ساروا يبون سنة التقوى، وقضاء الله بهم حالا. ساروا يبون سنة التقوى، وقضاء الله بهم حالا. ومضوا عني وكما تمضي شمس وتخلف وذيالا. خطفتهم للموت أيال، تمتد يمينا وشمالا. فعسى الجنة لهم دار، قد طاب العيش وقد طالا، قد طاب العيش وقد طالا. يا نفس رويدا وتأسي، فالله رحيم وتعالى. يا نفس رويدا وتأسي، فالله رحيم وتعالى. لله بقبضه محكم، قد تعي الفكر ولو جالا، قد تعي الفكر ولو جالا. هل يشفي الدمع وإن سالا؟ هل يحيي الحزن الأطلالا؟ أتعود طيور قد رحلت؟ إنا حل غصن وإن مالا. هل يشفي الدمع وإن سالا؟ هل يحيي الحزن الأطلالا؟ أتعود طيور قد رحلت؟ إنا حل غصن وإن مالا. خذ الشوق. أين ميثاق الوفاء؟ أين برهان الصفاء؟ ولماذا غبت عني في دهاليز الجفاء؟ أين ميثاق الوفاء؟ أين برهان الصفاء؟ ولماذا غبت عني في دهاليز الجفا؟ أي عذر يا صديقي لك في قتل الإخاء؟ أم تراها صحبة وردية وقت الرخاء؟ أي عذر يا صديقي لك في قتل الإخاء؟ أم تراها صحبة وردية وقت الرخاء؟ فإذا دارت رحى الأيام واشتد البلاء، ثم ناديت وناديت وقد ذاب النداء، وتهاوت أحرفي موتى على درب العناء، وارتبت أشلاء أحلامي على صدر الرجاء. فإذا دارت رحى الأيام واشتد البلاء، ثم ناديت وناديت وقد ذاب النداء، وتهاوت أحرفي موتى على درب العناء، وارتبت أشلاء أحلامي على صدر الرجاء. يا رجاء صار في عيني هباء في هباء، يا صديقي كيف صرنا فجأة كالغرباء، وتباعدنا كبعد الأرض عن جو السماء، كيف أصبحنا غريمين كصبح ومساء؟ أين ميثاق التآخي والتفاني والعطاء؟ ولماذا صار حبل المد دوما في ارتخاء؟ فإذا طال اغترابي عنك في دنيا الشقاء، وامتطينا ذروة البعد ولم يأتي اللقاء، فاذكرني بالدعاء وسنبقى أصدقاء، فاذكرني بالدعاء وسنبقى أصدقاء، فاذكرني بالدعاء وسنبقى أصدقاء. في ليل هان بسكوني والريح تسير على هوني، راجعت صحيفة أيامي وأثرت تباريح شجوني. في ليل هان بسكوني والريح تسير على هوني، راجعت صحيفة أيامي وأثرت تباريح شجوني. ما بالي أنفقت حياتي في لهو طاغ مجنوني، يا ويحي ذهبت ساعاتي وتفارط عمري في الدوني. ما بالي أنفقت حياتي في لهو طاغ مجنوني، يا ويحي ذهبت ساعاتي وتفارط عمري في الدوني. اللهو يغن على قلبي بسواد كالليل مكيني، ففؤادي لا يبكي كلا ودموعي جفت بعيوني. اللهو يغن على قلبي بسواد كالليل مكيني، ففؤادي لا يبكي كلا ودموعي جفت بعيوني. ما بالي أقنع بخيالي بكذوب الحلم المظنون، آمالي تبكي أعمالي تبكي للعمر المغبون. يا قلب أما تبصر صاحبي بعلو الهمة